وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. يقول الشارح رحمه الله تعالى، شارح الطحاوية: وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، رسول الله خاتم النبيين أفضل من إبراهيم ومن جميع الرسل، وإن كان إبراهيم أبا، لكن الله فضل الابن على الأب، الله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، فضل الله هذا النبي الكريم خاتم النبيين على جميع الأنبياء بما فيهم خليل الرحمن إبراهيم. ومع ذلك لما نزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصحابة رضوان الله عليهم تأدبوا ولم يجتهدوا في أن يختاروا الصيغة أو الصيغة التي يصلون بها على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمرهم الله بالصلاة على النبي. قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، يعني السلام معلوم من قبل، السلام عليكم الناس كلها تعلم، ولكن أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي طبعا، لأنه لا ينطق عن الهوى، بصيغ كثيرة من الصيغ من صيغة الصلاة الإبراهيمية، وكثرة هذه الصيغ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عدة مرات وليس في مجلس واحد، بدليل أن تلك الصيغ تتفاوت وتختلف، وهذا التفاوت يدل على أنه سئل في عدة مجالس وأجاب في كل مجلس بصيغة. من تلكم الصيغ مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه واحدة من الصيغ الكثيرة التي جمعها العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، كتاب عظيم في بابه لا مثيل له في هذا الباب، جمع هناك هذه الصيغ باختلافها. لاحظوا هذه الصيغ كلها لو قرأت في الكتاب المذكور لا تجد فيها اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، لا تجد. وإن كثيرا من الناس يصلون بزيادة سيدنا، وربما إذا سمعك أنت تقول اللهم صل على محمد استنكر، وقد استنكر علي غير واحد من الذين يحضرون الدرس من الحجاج، عندما جاءوا يودعوني قالوا: ما استنكرنا عليك إلا أنك لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد، ولكنك تقول اللهم صل على محمد. انظروا العادة، إنسان إذا انطبع على عادة يحسب أن ذلك هو الهدى وهو الصواب. كان المفروض يسأل، لفظة سيدنا غير واردة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، وإن كان حديث لا تسيدوني غير صحيح ضعيف، لكن لعدم الورود العبادة توقيفية، هذه الصيغة توقيفية يجب أن تقرأ كما سمعت، سمعت هكذا بدون زيادة سيدنا. والإيمان بأنه سيدنا وسيد ولد آدم وسيد الناس يوم القيامة، الإيمان بهذا المعنى واجب. لماذا واجب؟ تصديقا لخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال في حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نؤمن بأنه سيد ولد آدم أجمعين، وأنه إمام المرسلين، فضله على الرسل وجعله إماما لهم في ليلة الإسراء والمعراج، عندما سافر من مكة قبل أن يعرج به جمع الله له الأنبياء في بيت المقدس أحياء، وصلى بهم إماما. لا تستغرب ولا تستبعد لا يقولن قائل: كيف أحياهم وصلوا خلفه أحياء وهم قد ماتوا من قبل؟ لا تستغرب ولا تستبعد فعل الرب سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. من أين أوجدك؟ من لا شيء، من ماء قذر، ماء مهين تغسل منه ثوبك وفخذك إذا أصابك، من ذلك خلقك وجعلك بشرا سويا، تعترض على الله تقول لما وكيف؟ يا سبحان الله، هكذا أحياهم الله وصلى بهم إماما في بيت المقدس، بذلك أثبت له هذا اللقب إمام المرسلين، بهذا صار أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء. في تلك الصيغة التي أشرنا إليها نحدث لفظة سيدنا مع إيماننا بأنه سيدنا وسيد الناس أجمعين، كل ذلك تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. العبادة والتقرب والسير إلى الله ليس بالهوى أو بالاستحسان أو بالتقليد، إنما هو بالاتباع. إذا أردت أن تصل إلى الله بسلامة اتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا واعتقادا، وإلا تتخبط تضيع تتيه. فلا تستنكر على إخوانك الذين اطلعوا على السنة وقالوا اللهم صل على محمد، لا تقول أو لا يقولن قائل إنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يقولون اللهم صل على سيدنا محمد، هذا اتهام باطل، ولا يجوز لمسلم أن يتهم أخاه المسلم بالظن. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالألفاظ فقط، بالامتثال، بالطاعة، الطاعة الكاملة. فمحبته من الإيمان، محبة النبي عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان، ولكن لا تتحقق إلا بالتطبيق العملي اعتقادا وقولا وفعلا. فلنرجع إلى ما نحن بصدده. إذن يشير الشارع إلى هذه الصيغة الإبراهيمية عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقول من يقول: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، كيف يطلب له أن يصلى عليه كما صلى على إبراهيم؟ لأن الصيغة، هذا السياق يدل على أن إبراهيم أفضل من محمد، لأننا نقول صل على محمد كما صليت على إبراهيم، والمقام فيه نوع من التناقض في الظاهر، إذ طلب لمن هو أفضل أن يصلى عليه بمثل ما صلي على من هو دونه في المرتبة. هذا وجه الاستغراب. يقول الشيخ أجاب على هذا الاستشكال بعض أهل العلم في التعليق، يقول: لقد بسط هذه الأوجه، أوجه الجمع، شيخ العلامة ابن القيم وفي الموضوع ووفى الموضوع حقه في كتابه جلاء الأفهام في صفحة 219-232 بتحقيق الشيخين عبد القادر وفلان إلى آخره. الشاهد: من أراد من طلاب العلم أن يقف على هذه المناقشة فعليه بهذا الكتاب المذكور، والكتاب موجود في المكتبات. والشارح يقول: أحسن الأوجه أن آل إبراهيم إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليسوا في آل محمد. آل محمد ليس فيهم أنبياء، وآل إبراهيم فيهم الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم ما دون درجة الأنبياء، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، فتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد. الزيادة التي تخص الأنبياء وفيهم إبراهيم، هذه الزيادة تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. هذا وجه. ارتضيت أم لا؟ هذا وجه. الوجه الثاني أحسن من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه، هذا أحسن من الذي قبله، متناولا له، صليت عليه ثم صليت على آل إبراهيم ومحمد من آل إبراهيم حصلت له المزية، وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إذا قال آل إبراهيم فإبراهيم داخل فيه، وآل عمران كذلك، وهكذا إلى آخر هذه الآيات كل التي فيها آل فرعون وآل إبراهيم وآل فلان وآل فلان وآل بني أوفى، معنى ذلك الأصول داخلة فيها. وبالله التوفيق.